أن تفغفر للتي أنت المجيب لكل من ناداه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى والرسول المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. يقول بينما أنا بين النائم واليقظان، فإذا بالأمين جبريل ومعه ميكائيل، فقال زن الحبيب بعشر من الرجال، فرجح على عشر من الرجال، فزاد على مئة، فرجح على مئة من الرجال، فزاد ألفا، فرجح على ألف من الرجال، فإذا بالنداء من رب العالمين، وعزتي وجلالي لو وضع أهل السماوات والأرض في كفة والحبيب في كفة لرجحت كفة الحبيب على أهل السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي جئنا فيه لكي نعيش مع عائلات الأخر جميعا في ليلة تكريم من حج الشحات أبو خبر الذي اختبره الله فصبر لاختبار رب العالمين. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وقد جاء كوكبة كبيرة من السادة القراء، قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القاري شيخ محمد حسن المهدي، كما يسعدنا أن يكون معنا أيضا فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن قاري الإذاعة والتلفزيون المصري. وتستمعون إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية في هذا اللقاء، وفضيلة المبتهل علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري، والسادة القراء الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وقد جئنا إلى صاحب الواجب في مثل هذه اللقاءات الحاج مجدي عبد العزيز أبو خبر، فأقول لعم الحاج جمعة ولأولاد الكريم الراحل الحج عصام والحج غازي والأستاذ محمد، أقول لهم الكريم الراحل خرجت روحه على قول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام تترقب الألسنة وتهتز القلوب والأفئدة، لأننا سنستمع إلى دستور الأرض والسماء، الدستور الأسمى الذي نزل على قلب حبيبكم صلى الله عليه وسلم. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وعضو نقابة القراء بمحافظة الدقهلية فضيلة القاري شيخ محمد حسن المهدي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وفي صالون في عالمين Give me the heart. يا بني

صدق الله.